من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل الموت يأتي بغتة والقبر صدوق العمل. اخوة الايمان والاسلام ما زال المكان يتعطر بعطر القرآن الكريم. هيا بنا مرة اخرى تسبح الارواح في سماء القرآن الكريم نعيش ونتعايش مع حسن الصوت دقة الاداء روعة التلاوة سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الاذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الاسلامي والعربي القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ حجاج الهنداوي واحيط علم سيادتكم بانكم سوف تستمعون اليه الليلة عبر اسير موجات اذاعة القرآن الكريم في قرآن الفجر ان شاء رب العالمين من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها. فهيا بنا مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وفضيلة القارئ شيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك

وما رضى الله وزمان وما أشرقت الأرض بنور ربنا وأشرقت النور بنور ربها ورضي عنها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما أبن النبي وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها قال له خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

وسيق حتى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد وقالوا الحمد لله فنعم أجر العاملين وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق لا إله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقيل الحمد لله رب العالمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم واغفر الذنب وقابل الذنب شديد العقاب ذي الطول ما إله إلا هو إليه إليه المصير بسم يحتمي بحماك يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي أنت المجيب لكل من ناداك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هكذا إخوة الإيمان والإسلام صغت الآذان واهتزت القلوب والأفئدة ولانت الجلود ودمعت العيون من آيات الواحد الديان، لأن رب العالمين قد أفاض على القارئ الكريم بفيوضات كتاب أحكم الحاكمين، فعيشنا مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، وشنف الآذان بآيات رب العالمين، سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ حجاج الهنداوي، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم في ليلة طيبة مباركة، وأقول إنها ليلة القراء العمالقة، لأن معنا مدرستان في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، وكأنها نفحات السماء ومدد وعون من عند رب العالمين، لأننا في ليلة تكريم رجل صالح ورجل طيب أحب كتاب الله وأحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاض رب العالمين على القراء في هذه الليلة القرآنية رحمة الله عليه، عم الحج السيد حليم الخشن عمد الصباط وعميد العائلة، والذي أقول رحمة الله عليه بكل كلمة طيبة وكل موقف من مواقف الحرب تشهد له أقوى عند رب العالمين. لا أمتلك إخوة الإيمان والإسلام إلا أن أشكر كل من جاء في هذا اللقاء القرآني لكي يقدم واجب العزاء ويعيش معنا. ونعيش معكم هذا اللقاء القرآني. فنيابة عن الحج محمود السيد حليم الخشن ونيابة عن الحج رضا السيد حليم الخشن وأسرة الكريم الراحل يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عزا خير الجزاء. تنقل لكم هذه الليلة القرآنية الطيبة المباركة من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت لؤلؤة الترابطات وقصور الضيافة المتنقلة وعميد مقاول الفراشة بمحافظة الغربية أولاد عجلان المقيم بشرشابة يتلألأ المكان بعميد الأنوار أيضا بثمنود ومحافظة الغربية تحت إدارة الحج محمد كشك وأولاده المقيم بثمنود. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أخي المستمع الكريم ما أجمل تكريم الصالحين وما أجمل أن يكون تكريم الذين عرفوا الحق فعرفهم رب الحق سبحانه وتعالى. فالكل هنا جاء في هذا المشهد لكي يعيش معنا ويشارك. لا أقول يقدم العزاء ولكن يأخذ واجب العزاء لأن العزاء عزاءنا جميعا. فإذا كانت العيون قد دمعت على فراق الكريم الراحل والقلوب قد حزنت إلا أننا لا نمتلك إلا أن نقول إنا لله وإنا